رضي الله عنه لما يعني سئل عن معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يشكر. شوف التفسير، التفسير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، هو ده صاحب الايه؟ النفس المطمئن، هو ده الذي اتقى الله حق ايه؟ تقاته، يطيعه ولا يعصيه، يذكره ولا ينساه، يشكره على كل نعمه انعم الله بها عليه ولا يكفره سبحانه وتعالى. يبقى إذن اتقى الله حق تقاته. واحد ثاني من السلف قال ألا يجدك حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك، يعني في كل شيء أمرك به يجدك، في أي شيء نهاك عنه لا يجدك، أن يجدك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك، هذا معنى التقي الذي نال ولاية الله. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، زي ما هم تولوه بالطاعة يتولاهم بالحفظ والعناية والرعاية والهداية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ليه؟ لأنهم خلوا بالهم مع النفس، النفس لأنها أعدى الأعداء، أعدى الأعداء يعني أشد من العدو الظاهر، ومن ثم كان جهادها جهادا أكبر لأنه دائم ليلا ونهارا يقظة ومناما، يعني جهاد مستمر من حين البلوغ إلى أن تخرج الروح منه. أيوة محفوظ، هو أصبح محفوظا وهو يتولى الصالحين، يزداد كل يوم يزداد، كل لحظة يزداد. والسر في هذا هو محاسبة النفس، ولذلك الشيخ قال فحاسب النفس وثاني وقلل الأمل، لأن طول الأمل ينسي الله تعالى والدار الآخرة. خلاص، لأن الذين طالت آمالهم غفلوا عن الله واشتغلوا بالدنيا، زي قوم ثمود وقوم عاد اللي كانوا بيحفروا بيوت في الصخر، والقرآن قال عليه وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، المصانع يعني البيوت القوية العالية التي تعيش دهورا، يعني هم كانوا يعيشون بالخمسمائة عام والألف عام، فإيه ينفع معهم بيوت الصخر؟ يعني حتى الأسمنت بتاعنا ده ما ينفعش، يجي يوم يتهالك ما ينفعش معاهم، ينفع معاهم الوتد الجبل، الوتد اللي هو مثبت الأرض يصنع منه قصرا وبيتا يعيش فيه. انظر، فهنا عاد عشان طول الأمل، طول الأمل عاد أنساهم الله تعالى، أنساهم المولى تبارك وتعالى. ولذلك وقلل الأمل،

شيئا من الدنيا وأهل الدنيا وما وسع الله به عليهم بملكه. إن قالها بلسان المقال أو بلسان الحال يعني في قلبك إن لم يتذكر بلسانه، لبيك إن العيش عيش الآخرة. وده نشيد كان الصحابة بينشدوه في حفر الخندق وعند بناء المسجد النبوي، وعند بناء المسجد النبوي اللهم إن العيش عيش الآخرة فاطر الأنصار والمهاجرة. هذا معنى إن العيش عيش الآخرة، يعني أن العيش الحقيقي هو عيشة الآخرة في الجنة كما قال الله عز وجل، وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإلا الدار الآخرة لهي الحيوان. لو كان كلمة لهي الحيوان أي لهي الحياة الحقيقية، لأن وزن فعلان بزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني الحيوان هي لغة في الحياة نستعبر بها القرآن لأنها هي الحياة الحقيقية التي يجب على المسلم أن يعيش ويموت من أجلها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ لبيك إن العيش عيش الآخرة، وده العيشة الحقيقية فعلا. إنما مهما تمتعت في الدنيا لا شيء لا شيء. وبعدين المشكلة الدنيا يعني مفيهاش نعيم مستمر، دايما إيه؟ منافس بالآلام والأقدار والأحزان. حتى العرب من قبل الإسلام مع التجربة كان يقول إيه؟ ما ملأ بيت فرحة إلا ملأ فرحة، يعني أي بيت يتملي فرح يتملي حزن. دي كذب دي على عشان تاخد بالك بس فرحت جوي بيها، وبالعكس تبقى في فرح تخاف لما هيجي وراه غمر. لازم ده العرب قبل الاسلام قالوا هذا الكلام، ما ملا بيت فرحه الا ملا فرحه. الشيخ ابن عطاء الاسكندر قال ايه؟ يقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه. خلي بالك ان كتر فرحه هيكثر حزن، دي كده يجن الفرح يجن الحزن. اختار ايه؟ ها؟ ها؟ غض عنك مش مزاجك يعني، غض عنك تختار ايه؟ طب ايه ده؟ الحزن مش هتنجح ولا ايه؟ لا لا مش عايزين، مش عايزين الحزن. سبحان الله. ولذلك هنا الشجر ايه؟ فحاسب النفس وقلل الامل. يعني مدام الدنيا بهذه الطريقة ومدام انت ستحاسب حتى يقل حسابك يوم القيامة هتحاسب نفسك، تحاسب نفسك بنفسك قبل العمل وبعد العمل. طبعا تحاسب النفس قبل العمل يعني تنظر قبل ان تعمل هل هذا العمل يوافق الكتاب والسنه او لا، ده حساب قبل الايه مش الحساب بعد العمل. لا احنا عندنا في الاسلام الحساب قبل العمل، لانه الفضيل بن عياض رضي الله عنه يعني لما قرأ أو واحد سأله عن قوله تعالى

والعلماء يقولون ما وجب العمل به وجب العلم به حتى يقع صوابا خالصا. ايه اللي خلى سيدنا عمر قال المصلي كثير والمقيم لها قليل، والمسافر كثير والحاج قليل؟ الاخلاص والصواب. يعني فعلا انت لو نظرت لاكثر الناس في الحج وفي الصلاه تعرف معنى كلمه سيدنا عمر. انه فعلا اكثر الناس لو انت جبته كده سالته قل لي انت كيف تستبرئ وتستن؟ كيف تغتسل؟ كيف تتوضا؟ الامور الخفيه دي لو حكى لك اللي بيقبل اكثر الناس عشان ما يقولوش مجالس العلم يخطئون. احنا شفنا بالحج هذا الكلام كثير جدا جدا، ناس لا تحسن الوضوء تقف كده في منى وعرفات الناس وتتوضا، اكثر من 80-90% من الناس لا يتوضؤون وضوءا صحيحا، واكثرهم لا يصلي صلاه صحيحه نقر نقر، وبعضهم يسلم من ركعه ومن ركعتين. يعني شوف ايه يصلي جارك وجاي في مكه حتى الركعه ركعتين بعد ما السلام عليكم وياخذ المصلي ويروح. ده دليل على انه جاي ما عندوش اي شيء، ما عندوش اي علم ولا اي ثقه ولا صلى قبل كده، ما دام هو مش عارف انه اللي فاته من الركعات يقضى فده دليل على ايه؟ انه اول مره يصلي في الحج وسنه في 60 و70. شفت كلام سيدنا عمر؟ المسافر كثير والحاج قليل، المصلي كثير والمقيم لها قليل. طب ما في ناس برضه يصلي صلاه صحيحه لكن هل ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ما تحقق عندي؟ تلقاه يقعد في المجالس يا رفاق، اذا احتاج فلوس يروح البنك، يروح لاي واحد يراضي معاه اي حاجه. اكثر عقوده فاسده اللي بيتعامل بيها مع الناس. فصين عاد الصلاة، والقرآن قال وأكم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى إذا أساس النجاة في العقيدة الإسلامية ما نص عليه العلماء، فحاسب النفس وقلل الأمل. يعني حاسب نفسك قبل العمل وبعد العمل، هل أنت قصدت وجه الله ولا ما قصدتش؟ خلي بالك لابد من الحساب والمحاسبة. أخطأ خلاص، من يذكر الذنوب لابد أن يتوب، هذا قال شيخنا رضي الله عنه، ومن يظن محبوبا يخضع إلى مولاه. من يذكر الذنوب لابد أن يتوب، ومن يظن محبوبا يخضع إلى موته. عليك بالإخلاص تنجو من الأخطار، ففيه للخلاص باب بأمر الله. اللي هو إيه؟ الإخلاص هو باب النجاة. حاسب النفس وقلل الأمل. أي قصر أملك، والأمل ما تحبه النفس. خلي بالك إيه معنى الأمل؟ ما تحبه النفس. يقول لك إيه؟ أنا أملي ربنا يديني كذا وكذا في الدنيا. كل واحد عاد يعبر عن ايه؟ عن محبوبه. كل واحد كتب انت املك ايه؟ املك املك أمل كذا أمل، كل واحد له أمل يعيش من أجله للدنيا. وقلل الأمل، الكثير من الناس أمل أن يبقى في الدنيا طويلا منعما بعيدا عن الشوائب والقدرات. مين الجهة؟ الأمل ده خارج الأجل برضه. ساعة هتقول أنا استريحت هتموت. ساعة تقول كده تمام يبقى أنت هتوقع. إذا تم أمر بدا نقصه، ترقى الزوال إذا قيل تم. لكل أمر إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. خلي بالك، قال فلا تتعلق بالفاني فتحرم من الباب، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يبقى المفروض أملك يتعلق بالله تعالى والدار الآخرة. ليه؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان يعني. ولذلك في حديث البخاري ومسلم سيدنا عبد الله بن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه، مسك من كتفه، المنكب اللي هو يعني بين الكتف والعنق، اسمها منكب المنطقة. البلد كل قطعة الإنسان كل جزء له يعني ده الكتف، بلد هذا هو الكتف، لكن دي اسمها ايه؟ المنكب. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المنكب يعني مسك منكبه وقال: كنت الدنيا كأنك غريب أو عاجل سبيل، كنت الدنيا كأنك غريب أو عاجل سبيل. زاد الترمذي في روايته: وعد نفسك من أهل القبور، وعد نفسك من أهل القبور. فسيدنا عبد الله بن عمر كان يقول من كلامه، هو كان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وقف من حياتك لموتك، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. ده من كلام سيدنا عبد الله بن عمر عبد الله عمر في البخاري برضه، في البخاري طويل. ده تفسير منه للحديث. شوف فهم سيدنا عبد الله بن عمر الحديث فأراد أن يفسره: كنت الدنيا كأنك غريب. طب والغريب همه ايه؟ أن يقضي مصلحته من البلد الذي هو فيها، يعني مش بلدك، يعني زي ما أنت بتروح القاهرة، إيه همك في القاهرة؟ قضاء المصالح والحوائج اللي أنت إيه؟ مسافر بلدك، أنت هتقعد هناك؟ لا، لو واحد قال لك أنت منين؟ ولا أنا مسافر، مش من بلدي أنا إيه؟ بلدي أسيوط، هرجع. شو السؤال ده؟ أبي السؤال ده إيه؟ أبي معنى كنت في الدنيا كأنك غريب، غريب يعني مسافر، مش بلدك إيه؟ إنما بلدك فين؟ أو هتعمل في الصعيد وتقول اللي فات تعيش؟ لا، بلدك الدار الآخرة. أنت الآن في دار الدنيا، وهتنتقل منها الى دار البرزخ, ثم من دار البرزخ الى الدار الاخر. الاخر اللي بعدها في حاجه خلاص, اخر دار. هم دول ثلاثة انت تتنجل فيهم, الدنيا, ودنيا لانها قريبة الزوال من الدنوب سريعة, مش هتطول يعني, مش هتطول, كل متاع الدنيا قليل انت ماشي. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون, ثم بعد ذلك الدار الاخر. يبقى انت هنا غريب, كل الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر يعني مسافر, عابر سبيل يعني عابر طريق لوجه السبيل يعني ماشي. كل محطة تعدي عليها, لا دي مش محطة, مش هي البلد لسه ماشي, يفضل ماشي ابن السبيل, تعدي المحطة بتاعته, ها هنا المحطة, ياخذ سنته وروح منه. كلنا هكذا, كلنا هكذا, عابر سبيل وغريب. بس لابد من ايه؟ من اعداد الذات لهذا السفر. ادي قصد النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا عبد الله بن عمر فهم هذا, قال يعني قلل الامل, ما تعلقش بالدنيا. فبيقول ايه؟ اذا امسيت فلا تنتظر الصباح, واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, وخذ من صحتك لمرضك, ومن من صحتك لمرضك. ليه؟ لأنك إذا كنت عابدا في أثناء الصحة ومرضت, كتب الله لك من الأجر مثل ما كنت تعمل. يبقى كأنك ما مرضتش, لماذا؟ يعني أنت في الصحة تتعبد, تصلي الفرائض, تصلي النوافل, تسعى على الأرامل, تسعى على المساكين, تقضي الحوائج, تعمل كذا وكذا, مرضت خلاص, تعطلت هذه الأعمال ما عدا ما فرضه الشارع زي الصلاة مثلا, بتسقط عنك أعمال كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم قال إيه؟ إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. شفت الفرق العظيم؟ والله اعلم هذا المرض ده هيبقى كم سنه. سيدنا عمران بن حفير رضي الله عنه مكث 30 سنه صريحا على السرير. ما تعرفش 30 يوم, 30 سنه, 40 سنه, الله اعلم. المهم انك وانت مجتهد في العباده اذا تعطل الجسد أمر الله الملائكة الحافظين أن يكتبوا لك كل الأعمال التي كنت تعملها. وهذا من فوائد المداومة على الأعمال الصالحة, المداومة واغتنام الصحة. اغتنم خمسة قبل خمسة, صحتك قبل مرضك. وهذا معنى كلام ابن عمر, وخذ من حياتك, من خذ من صحتك لمرضك, ثم عادي ومن حياتك لموتك. علشان انت لما تجتهد في دار الدنيا تستريح في دار البرزخ وتستريح في الدار الاخر, وانت كده ايه يعني, فزت فوزا عظيما, اصبح قبرك روضة من رياض الجنة. تمر عليك فترة البرزخ كصلاة ظهر أو كصلاة عصر وأنت في نعيم, ويعني وأنت في البرزخ تقول رب أقم الساعة, رب أقم الساعة علشان تروح الجنة.